ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الأحاديث الواردة في كيفية الانتفاع بالأضحية، فقال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. علي بن أبي طالب صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام من وجهين: من قرابة النسب وصلة الصهر. أما قرابة النسب فهو ابن عمه، وأما صلة الصهر فهو زوج ابنته، وهو أعني علي بن أبي طالب أفضل أهل البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولذلك أشركه في هديه، أشرك علي بن أبي طالب في هديه في حجة الوداع ووكله فيه أيضا. يقول: أمرني أن أقوم على بدنه، بدن جمع بدنة، وهي الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت في حجة الوداع، وهي 100 بعير، 100 بعير يعني رعية كاملة أهداها عليه الصلاة والسلام، لا يجب عليه منها إلا واحدة فقط، يعني واحدة لأجل أنه كان قارنا. واحدة من كم؟ لا، واحدة من 700، واحدة من 700 صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كرمه لأنه أكرم الناس. وقوله وقول علي رضي الله عنه: وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، كلها أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال. أما اللحوم والجلود فواضح، وأما الجلال فهو ما تكسى به البعير وقاية من الحر أو من البرد، يكون على ظهرها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بكل ما يتعلق بهذا الهدى، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة أي قطعة، وجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لأمر ربه سبحانه وتعالى في قوله: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقوله: ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، يعني لا أعطي في الجزارة، الجزار لا أعطيه شيئا منها. من الجزار؟ هو الذي يذبح ويقطع اللحم ويوزع ويفرق، هذا الجزار. ولا يدخل الذبح هنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل فيه الذبح، الجزار لم يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر 63 بيده، وأعطى عليا فنحر ما بقي، فما عمل الجزار بعد النحر؟ السلخ وتفريق اللحم وما أشبه ذلك، وهو يحتاج إلى أجر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمر عليا أن لا يعطي في جزارتها شيئا منها، لأنه لو أعطى الجزار منها شيئا في الجزارة، نعم، لكان هذا رجوعا في الصدقة، لأنه إذا أعطاه أجرته منها وفر على نفسه الأجرة المالية، فكان هذا رجوعا في الصدقة، والرجوع في الصدقة محرم. دليل على جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي ولحوم الهدي والأضاحي، لقول علي: أمرني أن أقوم على بدنه. وفيها أيضا منقبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أنابه النبي صلى الله عليه وسلم أنابه منابة في هذا. وفي أيضا من فوائده كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال على المساكين. ومن فوائده أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا منها في أجرته، لأن حقيقة هذا أنه رجوع في الصدقة، والرجوع في الصدقة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب: لا تعد في صدقتك. ولأن كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يعود فيه، وكل شيء خرج منه لله فإنه لا يعود فيه. ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي هاجر منها، لكن رخص له أن يبقى فيها 3 أيام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الأجرة في جزارة الهدي، ويقاس عليه الأضاحي، ولا يقال إن هذا عمل ديني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن نقول العمل الديني المحض هو الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه، أما ما كان متعديا فإنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. ولهذا كان الصواب أن من قرأ على مريض بآيات من القرآن أو علم أحدا القرآن فإنه يجوز أن يكون ذلك بأجرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه